يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. هذا اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. إيه حكاية والد ومولود؟ أم قال لك ده هو نصح الناس جميعا ثم خص حكاية الإيه الوالد والولد ليه؟ قال لك لأنه تقدم قال ووصينا الإنسان إيه بوالديه مش كده ولا لا؟ وبعدين قاعد يجيب الحيثيات أن اشكر لي ولي إيه ولوالديك جعل لهم ميزة. ما ظنت إنك أنت تظن إن ربنا لما وصى الولد بالوالد إن يمكن ينفعهم حاجة من دي؟ قال لحد دي لا، لحد دي لا. فإذا لما وصى الله الوالد والولد ووصاهم قال لك ما ظنت انهم يفتكروا انهم ينفعوهم في يوم الشده، مش هينفعوهم يوم الشده. وان كان النفع يوم الشده ده برضو على الناس جميعا، هناك بقى ايه قول الحق سبحانه وتعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، مطلق نفس عن نفس، مش ولد وولد ولا لا لا، يبقى ده عامه ولا لا؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس، فوردت فيه آيتين. الآية الأولى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ورد مرتين بس صدر الآية متفق والعدد مختلف. ما دام فيه نفسين لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى دي اللي هي الإيه؟ اللي هي المتحملة الجزاء الجازية، وعن نفس اللي هي المجزية. يبقى عندنا واحدة تستحق العقوبة وواحدة تتحمل عنها العقوبة. الأولانية إيه؟ لا تجزي نفس إيه؟ أي تتحمل العقوبة عن النفس الأخرى. يبقى دي نفس جازية، الأولى نفس جازية والثانية نفس مجزي عنها. الآية اللي قالت ولا يقبل منها عدل، العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني أنا عملت إيه أفداها بكام فلوس، خد خد الفلوس، ما فيش كلام من ده في ده. ما تقدرش النفس المجزي عنه بذاته تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية، يقولوا لا. يبقى النفس المجزي عنها اول ما تعمل كده تقول للي حيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازيه. الفدية دي اهي يقول لك ايه ولا يقبل منها عدل، ما قبلش العدل تسكت وتيأس تروح لواحد له جاه ولا له منزلة ولا أي حاجة تقول له توسط لي واشفع لي عند مين؟ قال برضو ولا تنفعها شفاعة. أول مرحلة في المس المجزي عنها تعمل إيه؟ تقدم العدل، يقول لك ما مش هيقبل، ما قبلتش يجيب واحد يشفع له ولا تنفعها شفاعة، خلاص. طب جه بقى النفس اللي هتجزي عنها اللي هي النفس الإيه؟ الجازية. نقول بقى أول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له يا شيخ أنا جاي أشفع عندك لفلان، يوم ما يقبلش الشفاعة يقول له عليه بقى أنت عايز منه كام وأنا بدي أدفعه لك. الله، يبقى هيقدم إيه؟ الشفاعة، لا ويأخر العدل. دوك أقدم العدل وأخر الشفاعة، لأن العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي، إنما الشفاعة بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له أنا أشفع عن كان لي كرامة عندك في منزلة اتنازل عن الحق بتاعك لفلان، يقول له لا ما أقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه إيه وأنا أدفعه، يقول له ما يمكنش. يبقى إذا النفس اللي جازية أول ما تعرض تعرض إيه؟ لا تعرض الشفاعة، تعرض الشفاعة، ولما ما يقبلش الشفاعة تقول له خد الإيه. يبقى إذن زيل هذه الآية

تبقى لازم تاخذ الامور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها، والامور التي اوعد الله فيها بالشر فتتجنبها، ولا تغرنكش الحياه. ايه تغرك؟ قال لك انت فاهم ان الحياه هي بس هي الحياه، ما وراهاش حاجه ابدا، خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تنظرون. لا، اوعى تغرك الحياه بزينتها وبزخرفتها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا، مش ينفرنا من الحياه، يجعلنا نحتاط في اقبالنا على الحياه، والا فحب الحياه مطلوب علشان مصالح العماره وعلشان كل حاجه. واضرب لهم مثلا لحياه الدنيا، هيجيب لها اسم ألعن من ده. ايه بقى اسمها الايه؟ الحياه الايه؟ يبقى المقابلها ايه؟ لازم اقول كما انزلناه من الايه السماء، فاختلط به نبات الارض، فاصبح وبعدين بقى الزهر ومش عارف ايه، وبعدين يصبح ايه هشيما تزرعه. كذلك الدنيا تزهزه، تبدا ابتداء مطمع وتنتهي بانتهاء ميئس. خذ الدنيا على هذه الايه، على هذه الصوره. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح في غرور وفي غرور، الاثنين ماخوذه من شيء. غرك بشيء، غرك يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمه، فبيقول لها افاطم مهلا، يعني بعض هذا التدلل، ما تتدلليش كده كله على طول كده، وان كنت قد اجمعت صرمي فاجملي، يعني تزوقي شويه، خف في المسائل. أغرك مني أن حبك قاتلي؟ أغراك بي وخلك تزل فيه وتعملي ما تشائين أن الحب بتاعك يعني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي؟ يبقى معنى غرك يعني إيه؟ أدخل فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل إيه؟ تقبل على الأشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الغرور الشيطان، لأنه غرك بإيه؟ غرك في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حكم كل واحد عنده له إيه؟ إيه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصية ويقول لك ربنا غفور رحيم، هو غفور رحيم، وهو أبوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له. أنا بقول ثاني، أنا بقول على أبوكم يعني الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع قال قارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، إيه اللي غرك يعني فيه؟ أنت اتريقت ودلعت خالص كده، أصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو أجاب الكريم، لأن كرم هو اللي غرني، كرم هو اللي غرني، وهو لو كان يعني شد علينا شويه يمكن ما كناش ايه، ما كناش ايه، يبقى الكرم هو اللي ايه اللي غرني. ولذلك الراجل اللي قال له ايه، كان عليه فلوس 5 سخ كان زمان فضه كده، فجابها له وادها له يقضي دينه، فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحه، لما لقاها مسحه قام رجعها له، قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها، لو كنت كريم. أم واحد استغله قال له شو انت الصلاة بتاعتك دي مش عجباني، صلاة نقر كده ونقر، جاب له حكاية الخمسة ساق. قال له بالله لو واحد عليه لك 5 ساق وجابها لك مسحة ترضى تاخده؟ قال له والله ان كنت كريم ما رجعه، او يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى، يبقى الغرور انك انت بتختار، والغرور هو من يغرك،